بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فكرة برنامجنا بعنوان فكرة، علشان كده حلقة النهاردة بعنوان تغيير الأفكار يغير الواقع. أنت عاوز تغير نفسك بجد وعاوز الواقع من حواليك يتغير بجد، يبقى لازم تبدأ بتغيير ثلاث حاجات: تغيير العقلية، وتغيير النفسية، وتغيير الإمكانات. علشان كده لو رجعنا ورا شوية ونظرنا إلى بدء الوحي وأول آيات نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قصة الغار، أول حاجة نزلت اقرأ، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، فقال له جبريل اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق. وده هو تغيير العقلية. أراد الله عز وجل في بداية الوحي وفي بداية التشريع تغيير عقلية النبي عليه الصلاة والسلام، فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق. وبعد كده لما النبي عليه الصلاة والسلام عاد إلى أم المؤمنين خديجة وقال زملوني زملوني دثروني دثروني، نزل بعد كده سورتين كمان، سورة المدثر وسورة المزمل. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. ودي كان لها أعظم الأثر في تغيير نفسية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمتتبع للآيات والمتدبر لآيات سورة المزمل هيعرف الكلام ده كويس لما يقرأ قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، ولحد ما يوصل إلى قول الله عز وجل إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، يعني أشد تأثيرا ووقعا في النفس. اللي بيقوم الليل وبيقرأ القرآن بالليل بيجد في نفسه تغيير، يعني العجب العجاب. فعلشان كده ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يغير نفسية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والسورة الثالثة سورة المدثر قيل نزلت قبل المزمل. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. تغيير بقى للأفعال وتغيير للإمكانات. يبقى احنا عاوزين نغير العقلية ونغير النفسية ونغير الإمكانية. وعلشان كده كان حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما كان من أول القواعد ومن أول شعب الإيمان قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، وفي لفظ بضع وستون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. يبقى أول حاجة تغيير العقلية، تغيير القناعة، تغيير العقيدة بلا إله إلا الله، إن أنت تعرف أنه لا معبود بحق إلا الله، لا إله إلا الله، لا أحد يستحق أن يعبد إلا الله. وبعدين تغيير النفسية بقوله صلى الله عليه وآله وسلم والحياء شعبة من الإيمان. علشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. والله الحديث ده لو كل واحد حط نصب عينيه واشتغل به وعمل من خلاله نفسيته تتغير جدا. وبعد ذلك يأتي تغير الإمكانات وإماطة الأذى عن الطريق صدقة. يبقى تغير العقلية وتغير النفسية وتغير الإمكانية. لو أنت بدأت التغيير فكرتك وتغيير عقليتك وبعدين اشتغلت على إصلاح النفسية هتلاقي الإمكانات كلها هتتغير، وهتلاقي نفسك دخلت إلى الواقع وحولت الأفكار دي إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. فلازم تغير العقلية والنفسية والإمكانية حتى يكون لتغير الأفكار السحر في تغير الواقع. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.